الأرزاق إلينا فليشكر عبد مولاه. قد سواه يا ربي يا غفار اغفر جنبي النار بالمصطفى المختار ولكل أهل الجار. يا ربي يا غفار اغفر جنبي النار. يا ربي يا غفار اغفر جنبي النار بالمصطفى المختار بالمصطفى المختار وبكل أهل الجار. يا طبيبي يا أحمد يا حبيبي.